عليه الصلاة والسلام قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو رضي الله عنه: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني فخفت من البرد فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقررا إياه على ما ذهب إليه من جواز التيمم خوفا من البرد. فإذا خاف الإنسان على نفسه من البرد، إما مرضا أو زيادة مرض أو تأخرا في البرء، فإنه يتيمم سواء في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر. طيب، عمار بن ياسر رضي الله عنه حصل له شبيه القصة هذه لكنها تخالفها من بعض الوجوه. عمار بن ياسر بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجنب عمار واجتهد، لكنه أخطأ في اجتهاده. لما أجنب ولم يجد الماء تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ايش معنى تمرغ؟ تقلب. الصعيد يعني في التراب كما تتمرغ الدابة، قياسا على ايش؟ على الغسل. ظن ان طهارة التراب كطهارة الماء، فتمرغ رضي الله عنه، لكنه قياس في غير محله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح وجهه وظاهر كفيه، يكفيك هكذا. وإنما كانت الطهارة في عضوين لمشقة التطهر في أكثر منهما. ولكن نسأل: هل يجب في طهارة التيمم التمضمض والاستنشاق؟ الجواب لا. وليس مرادي أن يتمضمض ويستنشق بالتراب، هذا من المعروف، لكن هل نقول أنت الآن قادر على المضمضة والاستنشاق فتمضمض واستنشق وتيمم؟ يقول: لا يجب، لأنه لما سقط أصل الغسل سقط فرعه. وعلى هذا فنقول: لا يلزمك أن تغسل بقية الجسم لا في المضمضة ولا في الاستنشاق ولا غسل الوجه، نقول تيمم ويكفي. إذن التيمم يكون في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، ويختص بعضوين فقط وهما الوجه والكفان. طيب، إذا تيمم ثم وجد الماء بعد ذلك، أو برئ من المرض إن كان تيممه عن مرض، فهل يلزمه أن يتطهر بالماء أو لا؟ الجواب: يلزمه لأن ما ثبت، نعم، يلزمه بالدليل الأثري والدليل النظري. أما الدليل الأثري فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال: طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا دليل أثري من السنة. وأما النظري فنقول إن التيمم جاز له لفقد الماء أو للمرض، فمتى كانت هذه العلة موجودة وجد الطهارة بالتيمم، ومتى عدمت عدم. ولهذا يجب على الإنسان إذا تيمم لعدم الماء ثم وجده أن يتطهر. واضح؟ وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي أن ذلك محل إجماع من العلماء. إذا تيمم هل يكون متطهرا أو مستبيحا؟ إياكم والتقليد الأعمى، سمعتم من يقول الثاني فقلت مستبيحا. أقول هل يكون مستبيحا للعبادة التي هي الصلاة أو يكون متطهرا؟ الثاني أو الأول؟ خطأ، الثاني ما هو مستبيح، متطهرا، لأن الله لما ذكر ذلك قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالتيمم مطهر وليس مبيحا. وبناء على ذلك لو تيمم الإنسان لصلاة الظهر وبقي على طهارته لم ينتقض وضوءه أو لم تنتقض ببول ولا غائط ولا نوم ولا غير ذلك حتى دخل وقت العصر، فهل يصلي العصر بالتيمم الذي تيممه لصلاة الظهر؟ الجواب نعم، يصلي العصر بتيممه لصلاة الظهر ما دامت الطهارة لم تنتقض، لأن الله تعالى جعل ذلك تطهيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف التراب بأنه طهور، والطهور ما يتطهر به. طيب لو تيمم لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء، هل يعيد التيمم لكل صلاة؟ لا، ما دام على طهارته فهو على طهارته. ولنا دليل من القرآن والسنة أنه ليس استباحة ولكنه تطهير، ولكن نريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ونقتصر هذه الليلة على آية الوضوء، وسيأتي إن شاء الله البقية فيما يتعلق بالصلاة. والصلاة وإن أمضينا فيها عدة جلسات فإنها جديرة بذلك وحقيقة به، لأنها عمود ديننا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يبطل التيمم بخروج الوقت. نعم، هذا سؤال جيد ووجيه، وما أحسن أن يكون في قرطاسة تسلمها للأخ محمد. طيب إن شاء الله نجيب، اكتب هذا عشان ما تتلخبط الأسئلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وكيف نفرق بين كل منهما؟ نعم، الأمر الكوني هو ما يأمر الله به الكائنات فتكون، ويكون فيما أحبه الله وفيما كرهه الله. ودليله قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فوقوع المعاصي من العباد بأمره الكوني وليس بأمره الشرعي. وأما الأمر الشرعي فيتعلق فيما يحبه الله عز وجل، فأمره بالصلاة أمر شرعي لأنه يتعلق بما شرعه الله. فرق آخر أن أمره الكوني نافذ ولا بد، فما أمر به كونا فلا بد أن يقع، وأما أمره الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. يأمر العباد بالصلاة، بعضهم يصلي بعضهم لا يصلي، يأمر بالزكاة، بعضهم يزكي وبعضهم لا يزكي. فهذا هو الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الكوني يتعلق بالكائنات ولا بد من وقوعه، والشرعي يتعلق بالمشروعات وقد يقع وقد لا يقع. نعم. نفع الله بعلمكم. هذا يقول: في المسجد الحرام إذا اشتد الزحام نرى الرجال يصلون خلف النساء أو حتى في صفوف واحدة، فما حكم الصلاة خلف النساء وخاصة إذا اشتد الزحام؟ نعم، ذكر العلماء رحمهم الله أن الأفضل في الصفوف أن يكون الرجال أمام النساء وأن تكون النساء خلف الرجال، وهذه السنة. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، وقال في صفوف الرجال خيرها أولها وشرها آخرها. وهذا حين كان النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يصلين مع الرجال في مكان واحد. أما لو جعل للنساء مكان خاص كما يوجد في كثير من المساجد فإن الصف الأول في حقهن أفضل من الصف الآخر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولكن عند الضرورة إذا صف النساء خلف الرجال خلف النساء فإن ذلك لا بأس به، فإن ذلك لا بأس به. ولهذا قال الفقهاء: صف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. عبارة فقهية: صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. العبارة أعيدها مرة ثالثة: صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. قلها. صف ايش؟ تام. لم يمنع بهن. استنى، بارك الله فيك. صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. طيب إذا كان الآن كما قال السائل ربما تكون المرأة جنب الرجل، فهل يبقى إلى جنبها أو يقطع الصلاة؟ نقول: الناس يختلفون. بعض الرجال إذا صفت المرأة جنبه إلى جنبه تتحرك شهوته، وهذا لا يجوز أن يبقى. إذا رأى أن شهوة تتحرك يجب أن يقطع الصلاة ويذهب إلى مكان آخر، لما في ذلك من الفتنة، ولأنه لا يمكن أن يضبط صلاته. وإذا كان لا يمكن أن يضبط صلاته وجب أن ينتقل إلى مكان آخر يؤدي الصلاة فيه كما ينبغي. وأما إذا كان رجلا لا يبالي بمثل هذه الأمور ويحرص على أن يكون بينه وبين المرأة فاصل، يعني فرجة، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. نعم. أثابكم الله. هذا يقول: إذا قام المسلم من النوم وخشي خروج الوقت هل يتيمم أم يتوضأ فيصلي خارج الوقت؟ من جت الورقة هذه؟ هو طيب، الحيلة في العلم لا بأس بها. إذا قام الإنسان من النوم وعليه جنابة وخاف أن يخرج الوقت فليغتسل ولا يتيمم، فليغتسل ولا يتيمم. طيب الوقت بيخرج. نقول: لأن النائم وقت الصلاة في حقه هو استيقاظه، هو استيقاظه، فإذا استيقظ فكأن الوقت دخل الآن. والدين على ذلك أخونا ايش تفكر فيه؟ ما انت معانا وانت قلت بديك. لا يا شيخ، اللهم اهدني فيمن هديت. اقول: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، يعني واذا استيقظ، اذا ذكرها في النسيان واذا استيقظ من النوم. فهذا الذي استيقظ قبيل طلوع الشمس ولو اغتسل لخرجت الشمس، نقول: الآن دخل الوقت في حقك، فاغتسل وصلي بطهارة الماء ولو خرج الوقت، لأن الوقت في حقك متى؟ هو طلوع الفجر الذي طلع وأنت نائم، وإلا استيقاظه، استيقاظه. نعم. أثابكم الله. أفهمت؟ بارك الله فيك. ما في سؤال اللي بالورقة. يقول ورقة. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يتوقف فهم الآية على معرفة إعرابها، فمن يستطيع أن يعربها؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يلا اثبتوا إن الإعراب إعراب الآية صعب، اثبتوا. ما صح، الجواب خطأ. ثابت، يلا. نعم نعم، خبر لإيش؟ خبر لإله، يعني وهو الذي إله في السماء. لا قل نعم، لا أثبت، الله يهديك. طيب الجملة صلت إيش؟ صلت الموصول لا محل من إعراب، والموصول إيش محل من إعراب؟ خبر المبتدأ وهو الذي في السماء إله. طيب وفي الأرض إله، الإشكال عند هذه الجملة مو عند الجملة الأولى. طيب في الأرض، استرح. أي نعم نعم، خبر مقدم إله، وفي الأرض، في الأرض جار ومجرور، خبر مقدم إله مبتدأ مؤخر. خطأ، خطأ عظيم جدا يترتب عليه فساد المعنى. وين الثاني؟ ما يستقيم، ما دام جاءت الواو ما يمكن يكون كبدل. استرح، هذا الثالث، وبعده إذا لم يفهم علمناكم. وهو في الأرض إله، صح، بارك الله فيك. إله الثانية خبر لمبتدأ محذوف، يعني وفي الأرض هو إله. لو قلت في الأرض إله، في الأرض جار ومجرور، وإله خبر مقدم، وإله مبتدأ مؤخر، صار هناك إلهان، واحد في السماء واحد في الأرض، وهذا خطأ. لكن التقدير وهو في الأرض إله، فيكون معنى الآية الكريمة وهو أنه إله من في الأرض، إله في السماء وإله في الأرض، كما تقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، يعني أن ألوهية الله عز وجل ثابتة في السماء وفي الأرض. فمعنى الآية أنه جل وعلا إله من في السماء وإله من في الأرض. نعم، أثابكم الله. يقول هناك بعض العملات الحديدية القديمة لا يحتفظ بها إلا من باب أنها تحف، وتباع هذه العملات بأسعار غالية أعلى منها بكثير، فهل تدخل أعلى من قيمتها؟ يمكن أعلى من قيمتها. نعم. فهل تدخل صورة هذا البيع في الربا؟ أفهمتم السؤال؟ فيها عملات قديمة قديمة وليست يعني ليست نافذة ولا رائجة، لو أراد الإنسان أن يبيعها بثمن أغلى من قيمتها الحقيقية هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز، إلا أنها إذا كانت ذهبا لا تباع بذهب أكثر منها وزنا، أو إذا كانت فضة فلا تباع بفضة أعلى أكثر منها وزنا، لأن الذهب إذا بيع بالذهب يجب أن يكون متساويين، وكذلك الفضة. لكن لو كان عنده قطعة ذهب قديمة من النقود تساوي في قيمتها الحقيقية 100 ريال، أما أما قيمتها الأثرية فتساوي 1000 ريال، هل يجوز أن يبيعها 1000 ريال أو لا؟ يجوز. وكذلك لو كان عنده نقود من الفضة قيمتها الحقيقية مثلا 10 ريالات وقيمتها الأثرية 100 ريال، يجوز أن أخذها 100 ريال. طيب، بقي إشكال آخر، هل يجب على هذا الذي عنده نقود أثرية، هل تجب عليه الزكاة أو لا فيما عنده من النقود؟ الجواب: إن كانت نقود ذهب ففيها الزكاة، أو كانت نقود فضة ففيها الزكاة، بشرط أن تبلغ نصابا إما بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها. وأما إذا كانت نقودا نحاسية وهو لا يريد بذلك التكسب فلا زكاة فيها، أما إن أراد التكسب ففيها الزكاة لأنها عروض تجارة. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: السترة في الصلاة هل هي واجبة في النفل؟ لأن الفرض السترة فيه هي سترة الإمام، وهل نرد من قطع الصلاة؟ سترة الإمام سترة لمن خلفه في الفريضة والنافلة. وعلى هذا فإذا مر إنسان من بين الصفوف فإنه لا يرد، سواء أكان رجلا أم امرأة، في الفريضة أو في النافلة. أما إذا كان الإنسان يصلي منفردا أو إمام الجماعة فإنه لا يصلي إلا إلى سترة، هذا هو الأفضل والسنة. ومن العلماء من قال إن السترة واجبة، ولكن الصحيح أنها سنة مؤكدة، وأنه لا ينبغي أن يصلي إلا إلى سترة، هذا الإمام ومن والمنفرد. أما المأموم فإن سترة إمامه سترة له. أثابكم الله. يقول: ما هو الضابط في معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى؟ الضابط في معرفة أسماء الله أن نرجع إلى الكتاب والسنة، فما ثبت في الكتاب والسنة أنه من أسماء الله فهو منها، وما لم يثبت فإنه لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسم به نفسه. نعم. وهذا يقول: هل يوجد في القرآن أو في اللغة العربية مجاز؟ هذا يحتاج إلى حصة تامة. إني لو سألت هذا السائل: أتعرف المجاز من الحقيقة؟ لكنت لا أدري هل يجيب أم لا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، ما في مجاز. شوف الآن يقول: ما هو المجاز؟ المجاز أن يريد أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له أولا. مثال ذلك الأسد، الأسد موضوع في الأول لإيش؟ للحيوان المفترس، هذا في الأصل، لكن يطلق الأسد على الرجل الشجاع. فلو قلت: رأيت أسدا يفترس شاة، ما المراد به؟ السبع، أليس كذلك؟ ولو قلت: لا رأيت أسدا شاك السلاح على فرسه، لكان المراد الرجل الشجاع. الذين أثبتوا المجاز قالوا إن الأسد في الجملة الأخيرة مجاز، لأنك أطلقته على الآدمي والآدمي ليس بأسد، ولكن الصحيح أنه ليس مجازا، الصحيح أنه ليس مجازا، لأن وجود القرينة اللفظية أو الحالية تمنع احتمال المجاز. وإذا استعمل اللفظ في سياق يمتنع فيه إرادة الحقيقة الأولى يعني أو إرادة المعنى الأول، صار حقيقة في سياقه، ومن ثم نقول لا، ليس في اللغة مجاز ولا في القرآن المجاز، والعلماء مختلفون في هذا، فمنهم من نفى أن يكون في اللغة أو القرآن مجاز كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومنهم من قال في اللغة مجاز وليس في القرآن مجاز، ومنهم من قال في القرآن مجاز وفي اللغة مجاز. فالأقوال إذن ثلاثة: إثبات المجاز في القرآن واللغة، نفي المجاز في القرآن واللغة، إثبات المجاز في اللغة دون القرآن. والذين ذهبوا إلى هذا التفصيل قالوا إن من أكبر الأدلة على المجاز صحة نفيه، صحة نفيه، وليس في القرآن شيء يصح نفيه. أفهمتم؟ فمثل إذا قلت رأيت أسدا شاك السلاح على فرسه يكر ويفر، لو أن أحدا قال لك هذا ليس بأسد، هذا آدمي، أيصح قوله أو لا يصح؟ يصح، فنفى أن يكون أسدا. يقول هذا جائز في اللغة، لكن في القرآن لا يمكن أبدا أن تنفيه. فمثل اخفض لهما جناح الذل، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل يمكن أن يقول قائل ليس للذل جناح والله تعالى قال اخفض لهما جناح الذل؟ لا يمكن، لأن معناه أنه كذب القرآن. طيب اسأل القرية التي كنا فيها، هل يمكن لأحد أن يقول لا يمكن أن يوجه السؤال للقرية والله تعالى قال اسأل القرية التي كنا فيها؟ لا يمكن. أما في اللغة فلا بأس أن نقول هذا كلام كذب، ولا يمكن أن يكون قرية تسأل ولا أن يكون ذل له جناح. ولكن القول الراجح عندي أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، كما ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن السياق يعين المعنى. ولهذا لو أردت أن تنوي بقولك رأيت أسدا شاك السلاح يغير بفرسه، لو أردت أن تقول المراد بالأسد هنا الحيوان المفترس ما صدقك أحد. إذن فهو بهذا السياق صار حقيقة في مدلوله. ومن أهم ما ننتفع به بهذا النفي أنه لا يوجد مجاز، من أهمه دحض حجة الذين ينكرون الصفات، صفات الله عز وجل، ويقولون إنها مجاز. نعم. أثابكم الله. يقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نرجو من فضيلتكم توضيح معنى الهداية في هذه الآية. نعم، الهداية في هذه الآية هداية التوفيق، يعني لا يمكن أن توفق إنسانا حتى يهتدي ولو دعوته ألف مرة، ما دام الله لم يرد له الهداية فإنه لا يمكن أن تهديه. وهذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أسدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بحمايته ونصرته، لكن قد سبقت له كلمة العذاب فلم يؤمن ولم يسلم، مع أنه أي أبا طالب كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد إيش من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ويقول في لاميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله إنها جديرة بأن تكون من المعلقات، وهي لامية طويلة، قال فيها ألم يعلموا أن ابننا لا مكذب. من هو ابنهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه. ألم يعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني لا يعنى بقول السحرة، فليس بالساحر ولا كذاب. هذا إقرار منه بأن الرسول إيش صادق، لكنه لم يذعن ولم يقبل. عند وفاته حضره النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده رجلان من قريش، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما هي ملة عبد المطلب؟ الشرك. فكان آخر ما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله في هذه الحال لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاج بهذا عند الله عز وجل، ولكن من أجل أنه أسدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معروفا وناصره، أذن الله لرسوله أن يشفع له، لكن لا شفاعة مطلقة يرتفع بها العذاب، لكنها شفاعة مقيدة شفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أترون ماذا كان؟ كان في ضحضاح من نار، وعليه نعلان من نار، يغلي منهما دماغه، يعذب بذلك أبد الآبدين، وهو أهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. اغتم النبي عليه الصلاة والسلام لعمل